السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما هنبتدي إن شاء الله النهاردة في الرقى التمائم والحجب. يعني إيه تميمة؟ عشان بس نبقى فاهمين موضوع التمائم كويس. يعني ايه تميمة؟ يعني انا اظن في شيء انه ينفع او يدفع الضر. خدوا بالكم الحتة دي، انا اظن ان في اي حاجة تنفع او تدفع الضر. وخدوا بالكم من حتة تدفع الضر دي كويس قوي. ليه؟ لأن ممكن مش شرط بس ان هو يبقى الموضوع حظاظة، او مثلا او مثلا حاجة بتعلقيها. لا، انت ممكن تظني ان مثلا ورقة، وده ناس الله سلامه على العافية عند البوذيين مثلا، يكتب طلسم على ورقة ويظن ان الورقة دي هتبقى بالنسبة له حماية بتحميه. يبقى انتي اذا ظنيتي في اي شيء انه بيجلب ليكي نفع او بيصد عنك ضر، هذا يسمى تميمة. يبقى التميمة بتعمل ايه يا جماعة؟ مفروض ان هي يا اما بتستجلب نفع او بتدفع ضر. هتدفع بقى مرض، هتدفع عين، هتدفع، هتخلي الطالب يبقى ذكي او سريع الحفظ او كل ده اسمه شرك. شرك. طب ليه يا جماعة بنقول انه شرك؟ يعني ايه شرك؟ يعني حاجة خاصة لا يستطيع فعلها الا الله سبحانه وتعالى، انا بحولها، باخد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وبديها المخلوق. فهمتي؟ بس عشان تبقي فاهمة موضوع الشرك، مين اللي بينفع، مين اللي بيكشف الضر، مين اللي بيجعل الضر بإذن الله، يعني بيجعل الضر بإذن الله يحدث، ها؟ الله سبحانه وتعالى. فانتي لازم تبقي عارفة ان الضر ده يا اما ابتلاء يا اما قدر، والقدر بيبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال لي خدي بالاسباب. الاسباب ما فيهاش ان انا اعلق حاجة او ان انا احط حاجة. زي المريض، المريض ممكن ياخد دواء ويموت، صح؟ وممكن ياخد دواء، الدواء هو اللي يكون سبب في وفاته، لأن الدواء يبقى غلط. ممكن يا الطبيب يعمل له عملية ويموت، ممكن ما ياخدش دواء خالص ويخف. يبقى الأمر بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الأمور اللي بيد الله سبحانه وتعالى أنا مشروع لي آخد فيها بأسباب، مش من الأسباب دي ان انا اظن في اي حاجة ان هي بتنفع بنفسها او بتدفع ضر بنفسها. ليه؟ انتي لازم تفهمي الكلام ده لسبب، ان انتي سواء اعتقدتي في خرزة، ما هي اصل يا جماعة الحاجات دي بتتطور، يعني كان زمان جزمة طفل كده صغيرة ويحطوها على التاكسات عشان تدفع العين، وبعدين بقت العين الزرقاء، وبعدين الخرزة الزرقاء، وبعدين طوروها بقت آيات القرآن اللي نازل منها خرز أزرق، وبعدين طوروها بقى، فالموضوع فيه تطوير يعني. يعني كل وقت بيطلع بيخترعوا حاجة جديدة علشان إيه، يدفعوا يقنعوا الناس أو يوهموا الناس إن هما بهذه الطريقة بيدفعوا الضر عنهم. طيب تمام، القرآن، تمائم القرآن طبعا في جزء من تمائم القرآن متفق على انه لا يجوز، زي ايه؟ المصحف اللي هو دايما تلاقيه في اوضه الصالون، ده حاطين كده تابلو، التابلو ده فيه مصحف كامل طبعا، لا حد بيقراه ولا حد بيشوفه، والخط طبعا قد النمنم، او صغنطط جدا ويعلقوها في رقبة العيال. طيب، او ان هو يتكتب على سبيكة ذهب او فضة ويعلقوها برضو في الرقبة زي آية الكرسي او ما الى ذلك، او ان هم يكتبوها ويعلقوها في العربيات. طبعا الصغيرات دي اللي هو ما بتتقريش دي لا تجوز قولا واحدا، اللي ما بيتقريش، ها، لا تجوز قولا واحدا. تمام. طيب ايه اللي بتتقري؟ السلف اختلفوا فيها يا جماعة. ليه؟ لان افرضي ان انا دلوقتي انا هقول لك الرأيين، هنقول الرأيين ونقول الاكثر ذهب لايه. يعني السلف اتكلموا على قضية معينة وهي الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي هو لا يقرأ، هل ممكن أعلق له آية الكرسي مثلا أو ورقة فيها آية الكرسي بحيث إن اللي يشوفها في صدره يقرأها فتدفع هذا الأمر عنه؟ طيب طبعا الفريق الأول قال لا، ممنوع خالص، علشان الرقى والتمائم والتولة شرك، وهنقول ايه هي التولة. التولة نوع من أنواع السحر، لكن خلينا هنا في الرقى والتمائم. يعني ايه الرقى والتمائم؟ يعني ما تعلقيش حاجة خالص. الرقية دي أساسا تقرأ. طيب الأطفال الصغيرين دول نعمل فيهم إيه؟ قال لك الأطفال الصغيرين دول تحطي إيدك على رأسهم وتقرأي لهم. الأطفال الصغيرين تعملي زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، كان يحط يده على الحسن أو الحسين ويقرأ. ما وردش إن النبي صلى الله عليه وسلم علق حاجة أو قال لهم مثلا هاتوا ورقة كذا نعلقها لابني مثلا أو لابن ابني. تمام؟ وابن العربي، وخدي بالك العربي بالألف واللام هو من علماء المالكية، لكن ابن عربي بدون الألف واللام هو من اللي قالوا بالاتحاد والحلولية المشركين، ناخد بالنا عشان دي بنلخبط فيها كتير. اللي بالألف واللام من العلماء، اللي من غير ألف ولام من السفهاء. تمام؟ طيب قال لك تعليق القرآن ليس من السنة، إنما السنة فيه الذكر دون التعليق. وقالوا كمان إن إحنا عايزين نغلق هذا الباب. ليه؟ لأن هذا الباب ممكن يحصل فيه ضلالات. إزاي؟ إن الناس تتبرك بأوراق القرآن بدون ما تتلو ما فيه، وده حاصل يا جماعة على فكرة. يعني تلاقي الناس حاطه، يعني الحمد لله هي قلت دلوقتي طبعا، بقى فيه وعي على فكره، لكن كان زمان من الاساسيات المصحف في العربيه والمصحف في الصالون، ده من أساسيات حياة البيئة المصرية كلها، يدخلوا يمسحوه ويبوسوه ويحطوه على رأسهم وخلاص. ولما يعيوا، خدي بالك بقى من الحتة دي، لما يعيوا يحطوه تحت رأسه، معرفش يعني هم هيعملوا بيه ايه. فأصبح فعلا في يعني تبرك بالورق المخلوق وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. القول التاني بقى اللي قالوا بالجواز، طب اللي قالوا بالجواز يا جماعة قالوا بالجواز على أي أساس؟ قالوا بالجواز على أي أساس؟ ها؟ قالوا علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. على فكرة مكتوبة غلط، هي مكتوبة أكل أكل عليه، هو وكل عليه أو إليه. وكل بمعنى إن ربنا يوكله على الإيه، الشيء اللي هو علقه. فبما إنه علق قرآن ربنا حي إيه، هو كلام الله، فبالتالي يبقى ده شيء يجوز. الفكرة بقى هنا، هو الاستشفاء يا جماعة مش بالورق، والتلاوة ملهاش علاقة بالورق، لأن الورق ده مخلوق. بركة القرآن مش في الورق المكتوب، بركة القرآن في التلاوة، حتى إن النظر بالعين ليس له أجر. إيه الأجر؟ بيبتدي منين؟ من كل حرف، ها، بعشر حسنات يتضاعف، كل حرف بعشر حسنات يتضاعف. يبقى إذن هنا الأجر، التوكل، الرقية، كله قائم على التلاوة مش على الورق. وحتة إن أنا أعلق جلدة أو أعلق ورقة، هذا لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد عرض الرأيين، طبعا الأدلة كلها مع الرأي الأول بعدم جواز تعليق التمام. وهديكم مثال، في واحدة ممكن ترد تقول: بس احنا ممكن مثلا نعلق آية الكرسي كل اللي يدخل يقرأها، فاحنا كده ناخد أجر، أو نعلق ياسين واللي يدخل يقرأها فكده ناخد أجر. طيب أنا هقول لك حاجة، أنتي النهاردة بتعلقي شيء معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه؟ يعني آية الكرسي اللي متعلقة في الصالون دي، هي مش للضيف أساسا، يعني اللي هيدخل يقرأها هيقرأها ليه؟ بنية إيه؟ أولا آية الكرسي دي يا إما في الصبح يا إما بالليل يا إما بعد الصلاة يا إما تقرأيها من ضمن سورة البقرة، لكن أنتي حاطة. وبعدين الضيف كل ما يجي هيقرأها هي هي؟ أكيد مش دي نيتك. يعني خلينا واقعيين يا جماعة، اللي بيشتري تابلوب وبيدفع فيه مبلغ وبيعلقه في الصالون، لا هو نيته إن ده بركة، إن هو يتبرك بالتابلو ده، إن هو يتبرك بالحاجات دي. لا، دي مش تبرك، هذا مش تبرك. البركة ليست في التابلو ولا في الورق، البركة في القراءة والتلاوة والعمل. وفعلا الحاجات دي النهاردة قادتنا إلى الشرك اللي بنشوفه، إن ممكن واحدة تقول لواحدة: هاتيلي مصحف من الحرم. الله، ليه؟ علشان هي تظن ان مصحف الحرم افضل من المصحف اللي هنا. طب اقول لكم بقى، خدوا بقى دي التقيله قوي بقى، دي كنا بنعملها بقى في اواخر السبعينات كده. جات لي جارتي، كنا في اعدادي تقريبا، او كنا في ثانوي، كنا في اعدادي. فجات لي جارتي قالت لي: في واحده طالعه، اختي طالعه عمره، واحنا بقى بنعمل حاجة جميلة جدا. ايه يا حبيبتي؟ قالت لي: بنحط الدعوات اللي احنا عايزينها في المصحف، عارفين من ورا كده اللي هي الحتة الفاضية دي اللي بيبقى، هي دي، بنحشيها ونقفله بالصمغ. قلت لها ليه؟ قالت لي: لان الدعوات بتستجاب في مكة، فاحنا بنقول لها وتاخد المصحف تحطها في مكة. وعشان تلبيس ابليس يبقى بالزيادة قوي، قالت لك ايه؟ قالت لك وكمان مفيش دعوة، حطيناها وما استجبتش. طبعا هي ممكن ما تستجبش، لكن هو تلبيس ابليس بيرضيكي بان انتي خلاص بعتي الدعوات واكيد هتستجب. طبعا بقينا كل ما نلاقي حد طالع عمره، وكان نادر بقى، نادر لما حد يطلع عمره، كل ما نلاقي حد طالع عمره نحط الدعوات بتاعتنا ونحشي بيها المصحف من ورا، ونقوم قافلين بالايه، بالصمغ هنا وهنا. لما انا جيت سافرت بقى، اتحجبت وسافرت بعدها، فلقيت قاعدين يلموا يلموا يلموا يلموا، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. فبسأل ايه يا جماعه، في ايه بيلموا المصاحف؟ قالت لي اه، اي مصحف من خارج المكتبه. طبعا كان زمان، في كان الوضع مختلف تماما يعني، في الارض الحرمين، فكان اي مصحف مش مختوم بختم المسجد ومعتمد، هم كانوا بيخافوا يا جماعه من تبديل الايات، لان كان كذا مره الروافض واليهود يشيلوا آيات أو يضيفوا آيات ويحطوا المصاحف في الحرم. فنزل قانون إن لابد إن المصاحف كلها تبقى بختم معتمد من الحرم، وأي مصحف من أي دولة مش هيتراجع، هو زي ما هو كده هيتلم كلهم وبيتحرقوا. يعني المصاحف بتاعتنا حتى ما بقتش صدقة جارية، لا دي اتحرقت بالدعوات اللي جواها، باللزقة اللي احنا حاطينها، بالكلام ده كله. تخيل يعني، انتوا متخيلين يا جماعة؟ مين اللي جاب بدعة زي دي او شرك زي ده، ان الدعاء بيستجاب في الحرم وما بيستجابش في مصر او في اي بلد تانية؟ هو نفسه اللي جاب شرك، هاتولي مصحف من الحرم، لان مصحف الحرم مختلف عن المصحف اللي هنا، في بركة أكتر، ولما بقرأ فيه بحس بروحي ومعنوياتي مرتفعة أكتر. أولا مفيش حاجة اسمها إن في مصحف معنوياتك بترتفع عن التاني، في حاجة اسمها مصحف اتعودت عليه وبحب الكتابة بتاعته من زمان وحاطة فيه النبذ بتاعتي أو التعليم بتاعي، فأنا برتاح في طريقة الكتابة دي. لكن المصحف نفسه هو منين؟ مش هتفرق. عامل ازاي؟ مش هتفرق. المصحف ده بيديني معنويات؟ مفيش حاجة اسمها بيديكي معنويات. كلمة بيديني معنويات دي جات لنا مع التنمية البشرية الزفتية اللي تابع البوذية. مفيش حاجة اسمها حاجة بتديني معنويات وحاجة ما بتدينيش معنويات. انت بتقرأي كتاب الله، هو انت بتقرأي مجلة؟ انت بتقرأي كتاب الله، وانت بتقرأي مجلات يا ماما، ولا بتقرأي حاجة؟ يعني كتاب الله سبحانه وتعالى لابد انك تقرأيه وتفهمي معناه وتتدبريه ثم تعملي بما فيه. سيبك بقى من اصل النسخة دي بحس معاها بمعنويات والنسخة دي ما بحس. الكلام ده كله يا جماعة يعني كلام دخيل على ديننا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيقرأوا الآيات، ما كانش المصحف اتجمع، كانوا بيقرأوا الآيات من لحاء الشجر ومن ورق الجلد ولحاء الشجر خشب. لما عثمان جمع المصحف شالوا 5 جمال، يعني المصحف اللي في إيدك ده كان زمان بيشيلوه على 5 جمال، لان طبعا ما كانش فيه الورق الناعم بتاعنا ولا الطباعة بتاعتنا، وكان بيكتب باليد. فان كل واحد يمسك لحاء شجرة او يمسك حاجة زي الورق تقيلة جدا ويقعد يقرأ منها، هي ما كانش عندهم الترف والاختيارات، والمصحف البامبي ومصحف باربي ومصحف البنات. في حاجة اسمها مصحف البنات؟ طب بالله عليكم دي تسمية، مصحف البنات بامبي وبنفسجي واصفر واحمر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه تشويه الفطر ده؟ ومصحف الشباب بقى رمادي وازرق؟ لا والله، هو تيشيرت، هو بيلبس تيشيرت؟ ده كتاب الله. ازاي يعني ازاي احنا نقبل المهانة والامتهان ده؟ عمركم سمعتوا عن انجيل بامبي ولا انجيل روز نزل البنات؟ مفيش الكلام ده غير للأسف الشديد عندنا احنا بس، لكن في الديانات التانية في، يعني عايز اقول لكم ان اليهود ما بيقرؤوش غير من الكتب القديمة، يعني الكتب اللي هي بقالها 200 سنة و100 سنة ومش اي حد يقرب لها، وبيقرؤوها هما كانت اللغة بتاعتهم ايه مش فاكرة، بيقرؤوها باللغة الاصلية بتاعتها، بيقرؤوها باللغة الاصلية بتاعتها، مفيش المهازل دي. يعني هو الاسلام سبحان الله بيحاولوا يشوهوه باي تمن، بيحاولوا يشوهوه باي تمن. طيب احنا مفروض الامتحان ان شاء الله هيقف لحد هنا باذن الله، اللي هو هنسيب بقى التبرك بالشجرة والحجر والقبر والعيد والحاجات دي، مش هنسيبها طبعا، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل، ولكن ان شاء الله الامتحان بالنسبة لنا هيقف لحد هنا بإذن الله. طبعا محدش يقول لي هنراجع، اللي انا هقدر اعمله لكم ان هتجمعوا لي الاسئلة بتاعتكم، يعني انتوا هتبتدوا تذاكروا وهتبتدوا تجمعوا الاسئلة بتاعتكم نرد عليها، ولو الأسئلة بتاعتكو يعني خلاص ردينا عليها وظبطنا أمورنا بنبدأ إن شاء الله نكمل، يعني لو لقيت إن مفيش أسئلة أو كده هكمل معاكم المنهج عادي، وتبقوا عارفين إن الامتحان بتاعنا هيقف لحد هنا، يعني ممكن إن شاء الله نكمل المنهج عادي يعني لو انتوا ما عندكوش اسئلة. فالتكملة بالنسبة لي هتعتمد على مذاكرتكم، لو انتوا مذاكرين وما عندكوش اسئلة ومذاكرين كويس يبقى خلاص هكمل، لو انتوا لا ده احنا عندنا اسئلة وفي حاجات واقفة معانا وعايزين نفهمها بجد، مش ان انا ما قريتش وعايزين نشرح اي حاجة وخلاص، لا، لان الاديوهات موجودة عندكم، الإيديوهات كلها موجودة عندكم والورق موجود، هو المنهج يا جماعة واضح ما فيهوش تغيير بس محتاج مذاكرة، وأنا من الأول قلت لكم لازم مذاكرة. هتيجوا طبعا تقولوا لي طيب الامتحان ممكن يبقى إزاي؟ الامتحان أولا ما أقدرش أقول لك هو ازاي، كل اللي انا هقولهولك ان لو انتي مستوعبة الكلام كويس وفاهمة كويس بالدليل، انا ارفض الاختصارات المخلة، يعني ما ينفعش ابقى مثلا مدياكي 6 اسئلة تقومي رد عليا في ورقتين وخلاص كده، ها يجوز لا يجوز، يحرم لا يحرم، هؤلاء كانوا ضالين مضلين، اما هؤلاء فكانوا حلوين. ايه ده، احنا دي يا جماعة مش عقيدة، عقيدة يعني تبقي فاهمة المسائل. انتوا شفتوا اللي ماتت امبارح ملحدة كانت محجبة وكانت بتقرأ في الاسلام ثم ألحدت وماتت على الالحاد، الموضوع مش بسيط، ما تاخدوش الموضوع باستهانة. لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم، عقيدتك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. النهاردة احنا بنتضرب في ايه؟ العقيدة. النهاردة أفاجأ إن واحدة ملحدة وتقول أنا ملحدة ومنزلة شريط كيف خرجت من الإسلام، وان الاسلام ده كان كله شبه بالنسبة لها ولقت نفسها ان هي خجلانة منه فخرجت منه، ولاقي الناس بتترحم عليها، ده ايه؟ ده فساد عقيدة، ده فساد عقيدة. فالمفروض موضوع العقيدة خط أحمر في حياتك، لو انتي مش متقناها عيدي السنة. شوفي بقى هقولك أكتر من كده، عيدي السنة على عقيدة بس، ارجعي تاني سنة أولى وادرسي عقيدة من أول وجديد. بس اوعوا ان انتي تحاولي تغشي او تكتبي اي كلام يا حبايب ربنا تعالوا صلوا عندنا ومتخيلة ان انتي كده خلاص انتي بقى معاكي عقيدة. لا، دي امانة ويوم القيامة خزي وندامة. طيب واحدة هتقولي انا عندي اللغة العربية ضعيفة، اكتبيلي بالمعنى بس افهم ان انتي فاهمة ده، بس لازم ادلة، وانتي داخلة معاكي الكراس اللي فيه الادلة، يعني انتي هتدخلي معاكي كراسك بتاع المذاكرة، كراس المذاكرة بتاعك اللي فيه الادلة والمجهود اللي انتي بتبذليه. مش مهم انك تعدي، انتي مش داخلة يا حبيبتي علشان تعدي وتنجحي، والله العظيم ابدا، انتي داخلة تتعلمي دين. احنا يا جماعة بنتعلم ديننا، ممكن تغلطي مليون مرة وتعتذري ملايين المرات، بس انتي لازم انتي لوحدك تبقي مصرة انك تتقني هذا الدين، لان ده اللي هتتسألي عليه في قبرك، من ربك؟ طب انا ما عنديش لا اسماء ولا صفات ولا فهم حاجة خالص، لا في تمثيل ولا تشبيه ولا الكلام ده. ايه دينك؟ ايه الاسلام؟ ايه شروط الاسلام؟ ايه نواقض الاسلام؟ ايه انت بتاخدي دين؟ انت بتاخدي دين؟ عارفة يعني ايه دين؟ يعني حياتك، يعني حياتك الحقيقية، مش حياتك في الدنيا بس، يعني حياتك آلاف آلاف السنين. تخيلوا دي ناس الله السلامة والعافية ماتت على الإلحاد وهي عندها 25 سنة، يعني 25 سنة مقابل أبد الآبدين، ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين السنين. شفتوا الخسارة الفادحة؟ شفتوا الخسارة الفادحة؟ ولم تتحول إلا من 8 سنين بس، مش من 8 سنين، أسفة، من 4 سنين بس، هي عندها شكوك من 8 سنين، بتقولك من ساعة ما بقيت 17 سنة كده ابتدى إيه، يبقى عندي شكوك، يبقى عندي أسئلة. طب ما رحتيش ليه يا حبيبتي لحد من المسلمين اللي عندهم ردود على الأسئلة؟ نفس قصة اي حد يا جماعة، من ابن عربي وابن الفارض وكل الاشكال دي، كل الاشكال دي عارفين كانت مشكلتهم ايه؟ ان كان عندهم اسئلة وما راحوش لحد يجاوبهم على الاسئلة، هما اللي فكروا وهما اللي قرروا ايه اجابة الاسئلة. فده دينك، ان ما كنتيش انتي حريصة على دينك انا مش هبقى احرص عليك عليه منك. احنا واخدين 40 صفحة، 40 صفحة دي ولا حاجة، انتي ممكن في الكلية بتاعتك بتلمي 300 صفحة، والله انا كنت بلم بال700 صفحة في يومين، بلم 700 صفحة في يومين، انتي هتلمي 40 صفحة في ما في في في ايه، في اسبوعين ولا 3 ولا 4، يعني ممكن تحفظيهم صم، لان ده دينك اللي هتسألي عليه في قبرك وهتسألي عليه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب انا فتحت الشات، السحر بتقول اللي عنده بالفعل البراويز القرآنية يعمل فيها ايه؟ والله يا سحر لو بيتك شيلي، لكن طبعا لو بيت اهلك حاولي ان انت يعني تتكلمي معاهم كده بالراحة يمكن يرضوا، لكن غالبا لا. انا كانت عندي مشكلة في بيت اهلي مع التماثيل بقى يا سحر، انا اشيل التماثيل اخبيها، طبعا ما كنتش اعرف اني لازم اطمس الراس تقوم ايه امي قلب عليها الدنيا ومطلعاها حطاها، وبعدين في الاخر قالتها لي صريحة: ما تبقي في بيتك اعملي اللي انت عايزاه، طول ما انت هنا في بيتي مالكيش ان انت تغيري حاجة. ممكن نستعين بأبياء؟ يعني ازاي؟ عاوزين نماذج للأسئلة. بصي الأسئلة جاية مباشرة على المنهج، مش محتاجة نماذج، أصل الأسئلة ما فيهاش لف ودوران يعني. لا، ما هو مش فكرة بتعتقدي فيك، فكرة ان انت عارفة زي اللي لابس حظاظة وبيقولك انا ما بعتقدش فيها، فكرة ان انت عاملة حاجة مش معروفة يعني، قصدي عاملة حاجة مش مظبوطة، مش صح. طيب، يا خبر ابيض، اسئلة كتيرة هي جت. استنى، فضل الدعاء هنا زي. طبعا يا ضحى، ضحى، الارض ارض الله والسماء سماء الله. انت لما بتدعي من بيتك زي ما بتدعي من المسجد، زي ما بتدعي من مكة، زي ما بتدعي من المدينة، اي مكان. ما هو لو مكة فيها فضل كان النبي ساب المدينة وراح، يعني هو نبي هيسيب مكان بيستجاب فيه الدعاء ويقعد في بلد تانية؟ صفاء، انا عندي مصحف خاص بيا بحفظ منه واقرأ منه. استنى، ووردي من سنين. لا، انا ما بقولش كده، انا بقول اللي بيظن يا صفاء ان في مصحف بيتبرج بيه، فهمتي؟ لكن طبعا في عينيكي بتألف خطوط معينة او حاجة معينة. المهم ان هو اي مصحف، عمرة او مسافر السعودية، نجيب لي. لا يا حبيبتي، زمزم لما شربت لها. ايه يا ولاد مالكو؟ منال، زمزم لما شربت له، زمزم دي ليها وضع تاني خالص، شفاء في شفاء وسقم. استني، شفاء وسقم وطعام وطعم. يعني زمزم دي للعيان، لانك تدعي الله سبحانه وتعالى وبعدين تتضلعي بزمزم، دي حاجة تانية خالص غير المصحف. لكن المصحف هنا في منه وهناك في منه. طيب، التمام شركة أكبر ولا أصغر؟ لا أكبر، احنا خلاص خلصنا الأصغر وداخلين في الأكبر. منال، ممكن نستعين بآيات شعر في الامتحان؟ قصدك من المنظومة؟ يا ريت لو حافظاها بقى وتنزليها تبقي ممتازة. طيب، أمي هل كتابة الآيات على الحائط بتؤذي الجان؟ لا لا، مفيش حاجة اسمها كده. بس ممكن كتابة الآيات على المريض نفسه، يعني ممكن كتابة الآيات على المريض نفسه، ودي كان ابن تيمية ذكرها في إن في آيات معينة ممكن تتكتب على ظهر المريض أو على بطن المريض ويكون فيها سبب شفائي يعني. المشكلة إن البراويز دي عندي أنا من زمان شايلاها ومش عارفة أوديها فين. والله يا سحر، دي يعني عايز أقولك وبتبقى كبيرة واخدة حيز، والله ما يعني مش عارفة اقول لك ايه. يعني الفضل في الصلاة فقط بأيوة، اللي ورد فيها ضحى الصلاة، ان وفي صلاة الفرض وليس السنة، الفضل اللي في الحرمين الصلاة، ان هي الاجر بتاعها مضاعف صلاة الفرض. لو في اسئلة في دماغي بيعجز لساني عن نطقها. ما انا يا سمية مش هقدر ادخل دماغك اجيبها، يعني صعب ان انا برضو ادخل دماغك واجيبها. طب يعني نجيبها ازاي؟ لازم في حل يعني. المصحف الملون نحرقه؟ والله بصي، هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المسجد والمصحف. المصحف المزخرف ده فيه نهي، فاهمة؟ فانا ما اعرفش تعملوا فيه ايه يعني. طبعا لو يحرق يكون افضل على اساس انه ما ينتشرش، لكن طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المسجد والمصحف، والحاجتين دول اكتر حاجتين سبحان الله بيتزخرفوا يعني. تلاقي المسجد بيلموا له تبرعات وبعدين يقوموا حاطين فيه ديكورات. ايه يا جماعة في ايه؟ هي حيطة بالاسمنت، ولو عايزين تعملوها مصيص ابيض عشان يبقى شكله طيب، وفرشوا الارضيات اي حصر ولا اي حاجة، ومراوح اهم حاجة، المراوح. الناس بتبقى فطسانة من الحر وانتوا عاملين لي معرفش اركان ايه وجوانب ايه ورسومات ايه وايات ايه. ده يعني كلام فاضي يعني. التعريف الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. معلمتي الدعاء في الكعبة له فضل، أيوة، ها، لأنه مكان مبارك. طب يا سحر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتي الدليل على ده وأنا أراجع المعلومة، ما عنديش مشكلة خالص. لو عندك دليل على إن الدعاء في الكعبة أفضل من الدعاء في بيتك هاتي لي الدليل. شراءه كذلك محرم، لكن جالي كذا مصحف هدية ومش بقرأ فيهم، كذلك رديت واحد منهم هدية للأخت لأني مش حابة يكون عندي. تخيلي بقى، تخيلي بقى يا تيمية لما يقولك مصحف باربي. أولا باربي دي عروسة، يعني أنا لقيت التسمية دي في كذا جروب. باربي دي يا جماعة عروسة، عروسة للأطفال، عروسة على شكل أجنبي، وبعدين بتشتري معاها كام فستان وتقعدي بقى ايه تغيري لها الفستان، لا تلبسيها بنطلون، لا تلبسيها معرفش ايه، لا تعملي لها ايه. ف ايه ده، ايه ده، ازاي يعني احنا وصلنا لان بقت مصاحفنا بتتسمى بتسمية العرائس، ومصحف للبنات، مصحف للبنات، هو في مصحف للبنات ومصحف للولاد، فهم كمان هيدخلوا لنا في المصاحف. يعني بصوا هم بيدخلوا لنا في المصاحف، وبيدخلوا لنا في ان احنا نترحم على الكفرة، وبيدخلوا لنا في ان مالكيش دعوة ما تقوليش على ده كافر وده وده مسلم، ويقولوا يعني مش ممكن. طب سحر عندها ايه، سحر انت عاملة عندك مخزن ولا ايه؟ عندها فاترينا الرجلين على شكل حيوان. طالما انك طمستي الوجه خلاص، طالما انك طمستي الوجه خلاص، بس طمس الوجه ده بيكون بالتغيير، يعني لو هي خشب هتشيلي الخشب، مش مجرد ان انت هتغطيه بقماشة مثلا او حاجة، لا، فاهمة ازاي؟ فبيكون طمس الوجه ان انت بتشيلي الوجه تماما، يعني بتشيليه. المشكلة بقى يا بنات مش في الخشب، الخشب انا كنت بعرف اطمس بالمنشار، المشكلة بقى في المعدن، تماثيل المعدن والحاجات المعدن هي دي اللي ما فيش ليها حل غير انك يعني ترميها في النيل، ملهاش حل خالص يعني. يتمعجن ويترش وكده، لكن الحاجات المعدن بقى لا، دي ملهاش اي حل ولا ليها اي حاجة. هيا يا سحر طلعي من الدولاب، عندك حاجة تانية؟ خلاص كده اسئلتكم خلصت. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفناجين تيمية هي طلعت حاجة من البوفيه عندها، الفناجين اللي مرسوم عليها، مرسوم عليها إيه، صور أشخاص؟ لا برضو نفس الحكاية يا تيمية، نفس الحكاية، تتمعجن وتترش، تترش الفناجين والأطباق اللي عليها أشخاص تترش، الصالونات اللي عليها صور يتطرز عليها تتمحي خالص، يبقى التماثيل تتمعجن وتترش، ترش بحيث ان ما يبقاش فيه وش خالص، ما يبقاش فيه اي ملامح، زي المانيكان اللي من غير ملامح، عارفين المانيكان اللي طلع جديد ده اللي هو وشه زي قفاه، هو كده تخلي وشه زي قفاه بالظبط، ملوش اي ملامح. تمام، يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.